العين ممن سحر وحسد وحقد ممن سحر وحسد وحقد وفي الجسد سكن ظالما وممن سكن الجسد ظالما وساحرا وحاسدا وحاقدا ويجدد الأسحار النار ويجدد الأسحار النار ويجدد الأسحار والعقد ويجدد الأسحار والعقد ويجدد الأسحار والعقد أبطل يا ربنا الأسحار النار أبطل يا ربنا سحرا في القبور أبطل سحرا في كتاب النار أبطل سحرا في أوراق النار أبطل يا ربنا سحرا في خيوط وشعر أبطل سحرا ملويا عبر الكواكب والنجوم واسم أمي قويا عظيما شديدا أبطل سحرا في القبور أبطل سحرا في المقابر أبطل سحرا في حفر أبطل سحرا في حفر أبطل سحرا في حفر أبطل سحرا سفليا أبطل سحرا سفليا وإذا القبور باثرت أبطل سحرا في القبور أبطل سحرا في مقبرة أبطل سحرا في قبور وإذا القبور باثرت أبطل سحرا مأكولا ومشروبا أبطل يا ربنا سحرا عظيما على قلبه على صدره وعلى باطنه وفرجه أبطل سحرا عظيما على صحته وعافيته وعلى إدراكه وعقله أبطل أثر سحر حسد شديد أبطل يا ربنا سحر حسد وحقد أبطل سحر حسد وحقد وظلم وانتقام السحر إن الله سيبطله إن الله قادر وبطل ما كانوا يعملون إنما صنعوا كيد ساحر

الناس على ما آتاهم الله من فضله آتاه الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا وإذا القبور بعثرت أبطل يا ربنا أسحارا في القبور وفي المقابر وفي الحفر أم يدسه في التراب السحر إن الله سيبطله إن الله قادر أبطل يا ربنا سحرا عظيما قد عاب عليه الزمن في الجسد وخارج الجسد له ولأهله أجمعين للزوجين والذرية حسدا وحقدا عليهم وغيرة منهم وبطل ما كانوا يعملون السحر إن الله سيبطله إن الله قادر أبطل يا ربنا سحرا علويا وسفليا أبطل سحر الأقارب وحسدهم والجيران والعمال والخادمات والأصدقاء والمعارف أبطل أسحارهم وحسدهم وأثر عيون منهم نافذة أبطل أثر العيون يا ربنا يا عظيم أبطل أثر العيون المعجبة والمشتية والمتمنية أبطل أثر السحر العظيم والحسد على دين واستقامة وعلى خلق حسن وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون السحر إن الله سيبطله إن السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله فارقب يا ربنا سحرا للجسد وخارج الجسد إن الله سيبطله أبطل سحر اليهود أبطل يا ربنا سحر اليهود والنصارى والمجوس أبطل سحر المولدين والملحدين والكافرين وضلال للمسلمين وضلال للمسلمين أبطل سحر يهود اليمن أبطل يا ربنا سحر يهود اليمن أبطل سحر في كتاب في كتاب في كتاب أبطل سحرا في كتاب فيه الرموز السحرية فيه الأشكال الهندسية السحرية وسحر الأرقام والأعداد أبطل يا ربنا سحرا في كتاب في أوراق أبطل سحرا مخلوطا بآيات من القرآن منكوسة مطموسة وكتبت بقدر وكتبت بدم وبول السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة فيتعلمون منهما ما يفرقون احل يا ربنا العقدة كلها سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية ومن آثار عيون ومن آثار عيون قوية احلل يا ربنا كل العقد احلل يا ربنا كل العقد من الروح ومن سائر الجسد من الروح الطيبة من الروح الزكية النقية ومن سائر الجسد إن الله سيبطله واحلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة من شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد ومن شر حاسد ومن شر حاسد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله يرقيك والله يقيك من أثر السحر العظيم والحسد بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله